بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الدين بتاريخ 14/6/1994 مجمع التوجيه الإسلامي بجامعة منجر وبلد الشيخ صالح خنة في البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين للقراءة. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك قال الله سبحانه وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أن اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهم يسألون عن أفعالهم، لا يسأل عما يفعل، يعني يروح عما يفعل متعلق يسأل، وهم يسألون ما بين عن ايش يسأل، بس في مقابلتها مع ما قبلها يفهم منها أن الجار المجرور المحذوف نظير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون عن أفعالهم، يعني عما يفعلون. وحق لله سبحانه وتعالى أن لا يسأل عما يفعل، لأنه إله وخالق وكل شيء ملكه، والمالك يتصرف بملكه كما يشاء، ولا يجوز أن يعترض المملوك على المالك. هل أنت فلا تشبيه تملك الخروف ملكا، تذبحه نفسه تأكله ملكا، وين تجد لك الخروف؟ ليش بدك تذبحني مشان حضرتك تأكل لحم؟ أنا راح تذبحني وتقطعني إله حق يحكي ملك. ونحن لله عبيد وهو مالكنا سبحانه وتعالى فاعترض، وكثير هم المعترضون من خلقه. وهذا من الغفلة عن واجب الإيمان، مقتضى الإيمان واجب الإيمان الاستسلام والتسليم التام الكامل الذي لا يعتريه أي تردد أو ارتياب، ولا يكون العبد عبدا حتى يتحقق بمعنى العبودية، وهذا معنى العبودية الخالص. ونقول كثيرا في الدروس في الخطابات في المجالس أن الإنسان الذي يريد أن يتمرد على ربه سبحانه وتعالى تراه في حين آخر يستكين لعبد مثل عسكري عن ضابط بالإسحاف يسحف، وهيه بيقول له بدك تجي بده يجي، ما في كلام، أمر عسكري. وهيه الأمر العسكري شو معنى أمر عسكري؟ يعني زلمة مثل حكايته. الأمر الإلهي ما لازم يكون يعني أحرى وأولى بالإطاعة والتسليم طبعا. هذا من جهة الملك والخوف والقدرة. من جهة المحبة ترى المحب لمن يحب مطيع، حوار. من زعم أنه يحب الله فينبغي أن يكون مطيعا لله سبحانه، ألا تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس بديع، يعني بدعة. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. من ود ليما أو مهاتا ضلة هجر الفراش وراح يفترش الصفا. إذا واحد من ذول اللي نسمع من كلام الشعراء والعشاق والمتغزلين، ايه بتلاقي عم يبيع حياته ويبيع روحه وهيك، وكل راحته عم يفديها لأنه تعلق حبه بشيء ما لازم يكون كل هذا في مكان عنده. هذا تحضرة الحق أولى بالإطاعة والتسليم لأمرين. الأمر الأول أنه مالك وأنه قادر وهيك وأن عبيده، والأمر الثاني أنه منعم سبحانه وتعالى. ومن واجب المنعم عليه أن يكون متحققا بالشكر لمن أنعم عليه وأن يحبه. إذا واحد بعت لك سلة تين بتحبه، الله يجزيه خير، هل يتذكرني بعظمه؟ يكون عنده عظيم هيك يقول الناس. وهل خلقك كلياتك وأعطاك السمع والبصر، أعطاك أنعم عليك بالإيجاد ثم أنعم عليك بالإمداد؟ ألا لو قطع إمداده سبحانه وتعالى عن عباده ماذا يكون؟ نحن عايشين بالهواء، لو سكن الريح وقف الهواء شو بيصير؟ ألا لما تكون ليلة شوب وحابسة شوي بتلاقي الناس ضجرانين، شو هذه أخي لك ما في نسمة هواء، حابسة الليلة كتير كتير، لا الليلة مو حابسة الحمد لله. فبالتالي ضج الناس لأن حابس الهوى شوي، فإذا انقطع الهوى بالكلية شو بيصير فينا؟ وين؟ من لطف الله. لو البحر هذا ما منعه سبحانه وتعالى ولا ألجمه وفاض على البر وغرقنا، شو بيصير فينا؟ كله معناته برعاية الله بحفظ الله. وين؟ هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا ما أمسكهما من أحد من بعده أبدا. حامل السماء رافعها بدون عمد وبدون إحبال معلقة فوق، مين اللي خلقها سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى. لو ما أمسكها سبحانه وتعالى لأطبقت السماء على الأرض. حتى الأرض يصير إلى بعض الأوقات زلازل، بيصير فيها بركانات، مين اللي عم يرعاها ويحفظها سبحانه وتعالى؟ وجعل في الأرض رواسي أن تميد بكم وتضطرب. فيحق لله أن يستسلم له عبيده فلا يسألونه. فالاعتراض على الله من الغفل ومن الجهل، مثل ما حكينا كثير هم المعترضين، كل واحد منا قلبه إذا ما حكى بيتمه بتلاقي في قلبه بعض شغلات، إيه ليش عطى فلان وما عطاني؟ ليش فلان زنديل وأنا فقير؟ ليش فلان عنده بيوت وبنايات وأنا شقفت غرفة ما عم أحصلها ولو بالإجراء؟ بصير كثير من الحكي، ناس عم تأكل كل يوم عايش اللحم وعم تكبه وناس ما عم يفوت لبيت اللحم. هذا كله اعتراض، كله اعتراض. لا يسأل عما يفعل سبحانه، يعني مو معناتها قانون أو دستور عم يقرر سبحانه وتعالى أنه أصح حد يسألني، لا، من شأنه سبحانه وتعالى ومن واجب العبد أن لا يسأل ربه. مو معناتها لا يسأل عما يفعل أصح حد يتحلط أصلا حد يسألني، لا، الذي يليق بالعبد أن لا يسأل خالقه عن فعله. وهم كعبيد مأمورين بالعبادة وخلقهم للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حد حدودا ومنعنا من أشياء وأوجب علينا أشياء، خلقنا لأجل العبادة. فإذا قصرنا له الحق أن يسأل سبحانه وتعالى طبعا وهم يسألون عن أفعالهم. وقفوهم إنهم مسؤولون لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. فمعناك مستبداد. شو العظم؟ شو الاستبداد؟ ليش هو ما يسأل نحن نسأل؟ في فرق كتير بين الخالق والمخلوق. فرق كتير. أم اتخذوا من دونه تعالى أي سواه آلهة. شو معنى من دونه؟ يعني اتخذوا آلهة غير الله سواه. وحضرة الحق إله واحد لا ينبغي أن يعبد غيره سبحانه وتعالى. فهل من ضلالهم اتخذوا من دونه آلهة؟ فيه استفهام وتوبيخ. هي أم معادلة للهمزة، يعني أهذا الذي تقدم هو الذي هم عنه غافلون، أم أنهم اتخذوا من دونه آلهة؟ أم اتخذوا من دونه آلهة؟ فيه استفهام وتوبيخ، يعني هذا سؤال، صورة سؤال. هل اتخذوا من دونه آلهة؟ ويعلم سبحانه وتعالى أنهم اتخذوا، لكن هذا سؤال يسموه مثل ما قال سؤال توبيخ تقريع. مبارح رغت أنت إذا عند المعلم الفلاني وتركت شغلك عندي، هذا شو معنى هالحكي؟ معناه توبيخ عن وقته. إما أنت قاعد عندي مبارح وين كنت؟ كنت رايح تشتغل عند فلان، ما هي؟ هذا سؤال عم يسأله، لكن حقيقته مو سؤال، حقيقته تقريع وتوبيخ، استفهام وتوبيخ. قل هاتوا برهانكم، يعني على أن هذه الآلهة يحق أن تكون شركا لله ويحق أن تعبد مع الله. هاتوا برهانكم، ما بدا دليل؟ حضرة الحق عم نعبده لأنه خالق كل شيء، حضرة الحق نعبده لأنه المنعم بكل شيء. أحبوا الله لما يغدوكم به من نعم، وأحبوني يقول عليه الصلاة والسلام بحب الله إياي، وأحب آل بيتي لحبي. فالله سبحانه وتعالى يحق أن يعبد. هذول الآلهة هل خلقوا؟ ما خلقوا. هل يضرون؟ لا يضرون. هل ينفعون؟ لا ينفعون. طيب شو البرهان على أنهم يحق لهم أن يعبدوا مع الله سبحانه وتعالى؟ على ماذا؟ قل هاتوا برهانكم دليلكم على ذلك، على أنهم شركاء لله ولا سبيل إليه. يعني هذا الطلب، هذا طلب تعجيز، طلب توبيخ، لأجل أن يعترفوا بخطئهم. هو عميل هاتوا برهانكم، يستناهم يجيبوا البرهان، ما معهم برهان. بدك تأخذ الغراب، هات حقه، وبيعرفوا مفلس، ما معه. معناتها لا تطلبوا، ليش عم تسوموا؟ يجي لعند البياع بيسوموا، أخي هذا البيت قديش بدك تبيعه للدلال؟ طيب أنت عم تسأل، بدك تشتري؟ معك مصاري؟ ما معك مصاري؟ يسألوا معك مصاري؟ لما عم يقول له معك مصاري، مو عنده سؤال عم يسأله، بس عم يبين له أن سؤالك ما له طعمه، طالما ما معك مصاري، ليش عم تسأل؟ قل هاتوا برهانكم ولا سبيل إليه. يعني لا يمكن أن يصلوا إلى البرهان. هذا ذكر من معي أي أمتي وهو القرآن. هذا القرآن جاء ليذكر أمة النبي عليه الصلاة والسلام. أنزل الله تعالى علينا هذا القرآن ذكر، معناته تذكير. هذا ذكر من معي، من معه عليه الصلاة والسلام؟ أمته. هو بس أبو بكر وعمر، هلا نحن مع النبي ولا ما مع النبي؟ اللهم صل على من أمته. وهيك طالما أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي المقصود فيها الآن أمة الإجابة، في أمة الدعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة كل الناس كافة، لأنه رسول للجميع عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود هلا أمة الإجابة الذين أسلموا وانضووا تحت راية هذا الدين. هذا ذكر من معي أي أمتي وهو القرآن، وذكر من قبلي من الأمم وهو التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله، ليس في واحد منها أن مع الله إلها مما قال تعالى عن ذلك سبحانه وتعالى. يعني هل حكي هذا أنه ليس هناك إله غير الله وأنه لا ينبغي أن يعبد هذه الآلهة؟ هذا جاء بالقرآن وجاء قبل ذلك بالإنجيل وجاء بالتوراة وجاء بصحف إبراهيم وموسى، معناها كل الرسالات تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ما في رسول أو ما في كتاب يسمح أو يأذن بأن يعبد غير الله أو بقر أحد من الآلهة. هذا ذكر من معي يعني الاعتراف بوحدانية الله، هو في القرآن وفي الإنجيل وفي التوراة وفي كل الكتب السماوية. بل أكثرهم لا يعلمون الحق. ما هو الحق؟ أي توحيد الله، هذا الحق. أصبح كل من أشرك بالله فهو على باطل، كل من نسب لله الولد فهو على باطل، وكل من نسب لله الشريك فهو على باطل، لا شريك له ولا ولد، لم يتخذ صاحبة ولا ولد، ولم يكن له شريك في الملك سبحانه وتعالى. فهذا هو الحق وما سوى هو الباطل. ما في معنى شيء وسط، ما في ما بعد الحق إلا الضلال المبين. يا حق يا باطل، أما واحد بالنص، نص حق ونص باطل، ما في، وليس بعد الحق إلا الضلال. فمعناته إذا كان الدين الإسلامي جاء بتوحيد الإله، والإيمان الصحيح هو توحيد الإله، هذا هو الحق، فكل من ادعى لله ولدا فدينه باطل، كل من نسب لله شريكا فدينه باطل، كل من عبد مع الله شيئا، جماد، حيوان، إنسان، نار، هواء، نجوم، ملائكة، كله لا يجوز أن يعبد مع الله ولا أن يشرك بالله، كله باطل. فهم معرضون، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون عن النظر الموصل إليه. موصل إليه، إليه إلى إيش؟ إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة الموصل إلى هذا الحق وهو توحيد الإله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى أو نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني بالأول أثبتها إجمالا والآن جاء بها صراحة، عم يقول إنه توحيد الإله ذكر من معي وذكر من قبلي، ذكر الكتب. بعدين جاء يوضح هذا المعنى فقال وما أرسلنا من قبلي، يعني كل من جاء بالكتب السماوية السابقة، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أصبح رسالة سيدنا موسى مشان توحيد الإله، رسالة سيدنا عيسى مشان توحيد الإله، سيدنا إبراهيم إجا يكسر الأصنام مشان توحيد الإله، سيدنا نوح إجا يقول لهم ما هذه التماثيل التي أنتم عليها عاكفون مشان توحيد الإله. معناته كل الرسل التي أرسلها الله من قبل النبي عليه الصلاة والسلام جاءت للتوحيد، فما هو ببدع من الرسل عليه الصلاة والسلام. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى، قال وفي قراءة بالنون وكسر الحاء نوحي، يوحى فعل ماض من فعل مضارع مجهول، وين؟ على كل حال يوحى مين الموحي؟ هو الله سبحانه، ونوحي صراحة معناته إلا نوحي ويوحى قراءتين، يوحى إليه أو نوحي إليه نبلغه رسالة عن طريق الوحي عن سيدنا جبريل أنه لا إله إلا أنا، لا إله يعني لا معبود بحق إلا أنا إلا الله فاعبدون. مو كل عابد لله عم يسميه عابد، لا يكون عابدا حتى يكون موحدا. لذلك شوف عم يفسر لك يا فاعبدون أي وحدوني، فمن عبد الله وعبد غيره فليس بعابد لله، لأن من صفة الله أنه لا إله سوى، من صفة الله أنه لا شريك له، من صفة الله أنه لا ولد له. فإذا واحد عم يعبد إله ينسب للولد يقول مو هذا هو، مو هذا هو الإله الذي يعبد، لأن الإله الصحيح وهو الله سبحانه وتعالى ما له ولد. أنت عم تعبد لي الولد أصبح ما عم تعبد الله، الله سبحانه وتعالى اللي بدك تعبده ما له ولد. فإذا نسبت إليه صفة أخرى ليست في صفته الأساسية فأنت تعبد غير الله. وقالوا وحدون، فعبدون أي وحدون، أصبح ما في واحد يشرك بالله نسميه عابد لله. هلا في ناس بيقول لك أخي كلهم عم يعبدوا الله، الكنيسة مو حسنة إذا عمرناها، شو عليه؟ مكان عبادة الأخرى، مكان عبادة ولا مكان ضلال؟ هذا مو مكان عبادة، العكس، العبادة معناتها التوحيد، هذا مكان شرك، مكان كفر، مكان ضلال. وكثيرا ما نردد الآيات الكريمة التي تبين أنهم كفار، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، خلاص صريحة ولا مو صريحة؟ صريحة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، صريحة ولا مو صريحة؟ فهذول اللي بيقولوا إنه ثالث ثلاثة آب وابن وروح قدس وبيحملوا الصليب وبيصلبوا هيك بيعملوا على بزازهم، هذول كفار ولا مو كفار؟ كفار. ما بيجوز نسميهم عباد، ولا يجوز أن يشتغل. واحد سألني بعد خطبة الجمعة يوم الجمعة بجامع الحسن، قال هو بيشتغل معماري أو دهان ما بعرف نسيت، فمكلف إنه يشتغل، بيجوز إنه يرمم بها الكنيسة؟ إنه لا، المفروض إن الكنيسة إذا كان خربت ما رممها، ولا نبيح لهم أن يعمروا كنيسة جديدة. شايف له هذا الحكم الإسلامي. فكونك معناتها بدك ترجع ترممها معناتها عم تعصي الإله، عم تخالف الله، بيغنيك عنها، روح لا روح عمر جامع أحسن ما تعمر كنيسة. بعدين عم يقول سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يعني ادعوا كذبا وميلا وبهتانا وزعما، قالوا اتخذ الرحمن ولدا من الملائكة. هذا من اللي قالوا ايه؟ العرب كانوا يقولوا الملائكة بنات الله، اولا نسبوا الى الولد وهذا زور، وثانيا اختاروا له الملائكة وسموه الإله، وهم نسبوا للرحمن ما لا يرضون لأنفسهم، هن ما بيرضوا الأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فشلون عم يجي يقول إن الملائكة بنات الله؟ هو ما رضي البنات لحاله، وهي ينسبون له ما لا يرضون من القول. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا من الملائكة سبحانه. شو معنى سبحانه؟ تنزيها له وتقديسا عن هذه النسبة. بل عباد مكرمون، بل من هذول؟ هم منهم ملائكة، يعني الملائكة ليسوا ببنات لله ولا أبناء لله، إنما هم عباد الله. فالملائكة والجن والإنس وعيسى ومريم وهي كلهم عباد الله. سيدنا عيسى ما بيقرهم على ما ادعوا النصارى وتبرأ منهم في نص القرآن، ولن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. سبحانه، بل هم يعني الملائكة ليش البنات عباد. هلا أنت ابنك ما بتملكه ولا تحسن تبيعه وتشتريه، أما عبدك تحسن بيعه وتشتريه، فالعبودية أمكن من الأبوة والبنوة. عباده، بل عباد مكرمون عنده، والعبودية تنافي الولادة. العبودية تنافي الولادة. لأنه إذا كان واحد اشترى أبوه رأسا بيصير أبوه عتيق، ما بيصير أبوه وعبده ما بيصير. وإذا اشترى الأب ابنه صار عتيق، يعني شلون؟ لأنه ما بيجتمع عبودية عبد وابن أو عبد وأب ما بيصير. والعبودية تنافي الولادة. لا يسبقونه بالقول، لا يأتون بقولهم إلا بعد قوله. يعني الملائكة مأمورين، معناتها عبيد مأمورين مطيعين، ما بيساووا لا بينبذوا إلا ما أمر الله سبحانه وتعالى به. لا يسبقونه بالقول، لا يأتون بقولهم إلا بعد قوله، وهم بأمره يعملون بما أمرهم تعملون، أي بعد أمره سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني هم الملائكة تحت حفظ الله وهيك، وتحت عناية الله سبحانه وتعالى، ومراقبون. هذا استرجي خالف ولا خالف حبيب. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما قدموا وما أخروا، أي ما عملوا وما هم عاملون. ما بين أيديهم ما عملوا، ما يعملون الآن وفي المستقبل، وما خلفهم ما عملوه في الماضي. فهو مطلع سبحانه وتعالى على أعمالهم السابقة واللاحقة، وما هم عاملون، أي ما عملوا وما هم عاملون. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني الملائكة عما يتخذوهم وسيلة لعلهم يكونون شفعاء عند الله. مو بإيدهم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهم الملائكة أيضا لابد أن يشفعوا، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا إذا أذن الله بالشفاعة المخلوق. فالملائكة يستغفرون للبشر ويشفعون للبشر، لكن بأمر الله سبحانه وتعالى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أصبح بمين بدنا نعلق، نجعل علاقتنا ونعلق قلوبنا؟ بالله سبحانه وتعالى. طالما هن ما بيسترجوا يساووا شيء إلا بأمر الله، فنحن ليش نتعلق بالملائكة؟ نتعلق برب الملائكة. لا يشفعون إلا لمن ارتضى تعالى أن يشفع له، إلا لمن رضي الله تعالى أن يشفع له. وهم من خشيته تعالى مشفقون، يعني الملائكة لا أظن أنه مقربين، صار باعتبارهم عند الله سبحانه وتعالى مأمورين وعاطيهم وظائف يساووا على كيفهم، لا، كلهم تحت المراقبة وكلهم خايفين من المخالف. وهم من خشيته تعالى مشفقون خائفون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يعني هن خايفين، وكمان ما بيسترجي واحد يزيح عن الطريقة الصحيحة. لو فرضنا واحد على الفرد، من يقل منه من الملائكة إني إله من دوني، أي مع الله أو من دون الله أو غير الله، فهو إبليس دعا إلى عبادة نفسه وأمر بطاعتها. على تفسيرها يقتضي أن إبليس من الملائكة، وقد تقدم حكينا أظن أنه إبليس في خلاف، بعضهم يقول من الملائكة، والدليل أن الله تعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فعناك مستثنى منهم فهو منهم. والآية الأخرى تقول أن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإما إذا قلنا أنه من الملائكة فبيجي قول من الجن، معناته من المستورين الذين لا نراهم، ومادة الجيم والنون معناها الستر، جنة الليل معناته أظلم، جنة فلان ستر على عقله، وإجنينة والجنة لأن الأشجار متكاتبة على بعضها كلها مشتقة منها المادة. فكان من الجن يعني كان ممن يرى ولا يرى، وهيك يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. فهون بيكون عملنا توفيق بين كونه من الملائكة وكونه من الجن. وإذا قلنا لا هو من الجن وليس من الملائكة، شو معناتها سجد الملائكة إلا إبليس؟ يعني باعتباره مخالف للملائكة، ومع الملائكة كان لازم يسجد مع الملائكة. فاستثناءه استثناء يسموه شو ايه؟ منقطع. استثناء منقطع مثل استثناء الحمار من الفوق. شلون؟ إذا قال جاء القوم إلا حمارهم، جاء القوم إلا حمارهم. الحمار ليش من الكون؟ مو من الكون، لكن العادة لما بيمشوا ياخذوا معهم حميرهم وجمالهم وكل شيء، فما في مانع تستثني منه، بس مو من جنس المستثنى منه. يسموه هذا استثناء منقطع. إذا جاء القوم إلا زيد، هذا استثناء متصل لأن زيد من الكون. فإذا قال سجد الملائكة إلا إبليس، وإبليس مو من الملائكة، معناتها استثناء منقطع مثل الحمار. معلش مثل الحمار ما معلش. فذلك يلي بده يدعي من الملائكة إنه إله مثل إبليس، فذلك نجزيه جهنم. كذلك كما نجزي الظالمين، يعني نجزي إبليس بجهنم، ونجزي كل من أشرك، كل من مشى مع إبليس بهذه الضلالة نجزيه أيضا جهنم. أي مشركين، نجزي الظالمين المقصود المشركين. إن الشرك لظلم عظيم. من اللي قال هيك؟ ها سيدنا لقمان معناتها ما معناتها لا يسبقونه بالقول، ما يخالفونه بأمر من الأمور، ولا يفعلون شيئا إلا بإذن. هنيك هو حضرة الحق طرح عليهم السؤال، هو حضرة الحق فتح لهم المجال، فمعناتها حتى يقولوا ما بنفوسهم. قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، هو اللي طرح عليهم. نعم. أولم يرى الذين كفروا، وقفهم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. هلا بال بعد المناقشة التي مضت والإيضاح اللي أوضح سبحانه وتعالى رح يبين بقال سبب كون حضرة الحق هو المستحق للعبادة وحده. يعني هن شو شافوا لهدول مثل ما قال كل هذا برهان، شو لهم من الآثار، شو خلقوا، شو عندوا، لا ساووا سماوات، لا ساووا أرض، لا ساووا كذا. أما حضرة الحق فهو المستحق للعبادة، وسيأتي في الآيات المقبلة إن شاء الله في الدرس المقبل بده يبين حضرة الحق لماذا ينبغي أن نعبده، ولماذا يستحق أن يكون إلها، لما خلق من هذه العجائب. أولم يرى الذين كفروا أشركوا بالله وحادوا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الآري علوم الكون اللي يسموه علوم الكون بيعرف أن الآيات عم تكشف أسرار من قبل أن يتعلم علماء الكون شيئا. اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على كلمات وعلى كلمات إنما ذكرت وذكره الذاكرون وقف عن فيك وذكر الغافلون. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واغفر ذنوبنا أجمعين، وتوفنا مسلمين.